بسم الله. توكلنا على الله وسمينا، عشمنا في رضا الله ومانينا. توكلنا على الله. نزل القرآن في شهر عظيم برمضان اللي قبل شهر الفطر، كتب الآيات في خط سليم، كل شيء منزله بمر قدر، كل شيء منزله بمر قدر. عد إليه يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي ارحمنا. يا إلهي يا إلهي يا ملاذي ترحمن. يا إلهي يا مجيب دعاي والداعي أنا. يا غافل ما زاد من حب العذارى حزنا، مهما على درب المحبة دعني، ما همني بعيونه لو غزنا، ما همني سهم النظر لو طعن. يا ابن آدم يا لدمي دنياك هذي شرابي، لابد من يوم تقودك بالأرسال، ولو ضحكت يلعب لابد تبكي، عمر الفتى لو طال يكفى هديا. أنسيت عزتنا وتاريخنا؟ ونداوي الجرح العليل، دام جبل طارق جبل ما هو بينسى طارقا، ما هو بعدل النبت أسوي يعيش واحدنا ذليل، مدام ما تقطع يمين إلا اليمين السارقة. الله الله اللي دلني ما أولاي هو نعم المعين، رحمة الله من بغاها ما تهوى انشانها. في الجنة تجاور ربك الأعلى، فيسقيك الرضا فضلا، فما أحلى وما أغلى جوار الله في الجنة. كلماتك أفنان وحديثك ريان، وفؤادي الظمآن كم ليلا أضمان. يا حنايا القادسية بالدمام تقدم. يا حنايا الروح حنايا الروح حنايا الروح.